impossibile. E la fratella, per mutare la vostra vita un po' questo giorno, ora con quella che darà l'arancione, si dà un insieme della cena mattina. Ma io anche io non farò un fratello. وعلى ذلك تجد النبي جل جلاله لسيدنا نوح عليه السلام: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، لا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعدك ان تكون من الجاهلين. هل لسيدنا نوح نبي من كل العصر قضى في دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم سأل سيدا من وجهة موضوعنا اسمه، يعني إن سيدنا نوح في الجنة ابن وعاطفة القوة تجدها وهو يناجي: يا بني يا بني اركب معنا، يا بني. ومع ذلك يكون هذا الرد الذي يعلمنا الادب مع الله. اقول هذا قرب دخول رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا برمضان، فسلم رمضان وتسلم منا متقبلا. ويكثر الدعاء في رمضان، واجد بعض الناس حين صارت هذه الكوته في كثره الدعاء وتطويل الدعاء دون حذر من الاعتداء في الدعاء. حذر، قال: ربي انبني من اهلي، ثم منح الله الاثنى عليني وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، ثم سلم ومع ذلك سجد. لا تسال ما ليس لك به علم، اني احرصك ان تكون من الجاهلين. انظر الى رب سيدنا نوح لتتعلم الادب مع الله في علم المعامله معه. ماشي، طب يا رب انا عايز اعرف بالخاطر، انا غلطت فيه، طب انا قلت ايه، طب هو الاعتداء فين؟ إلا أخذي وترحمني أدعو إلى خمسة. سبحان الله، أخوتي معاملة مع الله معاملة ذات حساسية. ما لا يرى أن رجلا لا يقول الكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بلدا يروي بها في الناس 70 خليفة. كم يعني؟ واحيانا تنظر اخي الكريم في يومك وليلك انك احيانا تحس بعدم توفيق، ببطلان، بعقوبات، بابتلاءات، وتظل تتساءل من اين وجدت؟ ما الذي جرى؟ وهذا الموضوع أن تسأل من أين أجيب؟ فهمتني؟ غلط تقول طب أنا عملت إيه؟ ده غلط. صحيح أنك حين تبتلى، حين تعاقب، حين تبنى، حين تكون تبت، تبت ومش صح تعمل. قال ربي إني أعوذ بك أن تسألك ما ليس لي به علم، وإذا تفهمت فتحملكم الحاصلين. في قصة سيدنا عيسى عجيبة خطيرة: أأنت قلت للناس اتخذوني وهم يتلاقين من دون الله؟ قال: سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي به علم. ثم قال: أنت شفت في الأدب العظيم ملك الأنبياء، من تشتموني And I'm only Christians. We're going to go to the wilderness. And in the wilderness, man is in the wilderness. And man is in the wilderness. So my mind, in God's way to go, and I'm harsh in the world. لأن الصديق يقول لك يا رب أنا مرس إن كنت قلته فقد علمت يمكن أنا أعطي نفسي وأنا مستجد تعلم ما في نفسي ولن أعلم ما في نفسي كأنك أنت تعلم ما قلت له إلا ما أعطني إن يؤدبه فإنه من أهل مرس ما إحساس الناس أن يرى الله من قلبك هذا وأنت تدعوه وتسبحه وتطلب منه وتلحق الدعاء و و و و إلى آخره وأنت تظن أنك توجه مع الله في المقام هذا الذي لا يعطينا شيء ولا نفاس سبحان الله تمشى من ربنا يا رب أنت قلت تدعوني أستجب لكم هذا الدعاء أنا لا أدري يعني هذا الكلام ينفع ولا ينفع أنا لا أدري سبحان الله يقول أنا قلت أنت حرام أنا قلت مسكين أنا أقول أنا لا أدري بس القلوب التي تعرف الله لا تستطيع أن تقول إليها أشكرك I don't know. in der anderen Szene machen, Vater. Lass auch an deiner Familie werden, in deinem Leben. Ja, und ich soll auch sein Gefühl tun. Warum ist das kein Gebet? In dem Sinne der Gehirne, أما أن تؤمن فقد تؤمن، فذلك آدم يحتاج إلى حال آخر. لما قال فانفلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لكم عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى كأن الذي سماها حال قال لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي فسمى كأن حال بمعنى شوف الجنة والنار بعدين لكن حال قلبك حال كأن الإنسان نظر بفوق ينظر إلى جنبك حال قلبه إيه؟ النظر إيه؟ فتح الجنة شاف صورها شاف حريرها رأى حورها رأى نعيمها في حال قلبه إيه؟ Thank you. لو كان عشرة هذه العقدة عقدة يبقى المثال لو طلعش يجي عند العقدة مين؟ هو ده هو ده معنى كلمة عقيدة. إنك أنت لما تعتقد بتوقف عقيدة عقيدة. فإذا العلم صار عقيدة بمعنى أولا أولا أن تعلم أن الله سميع بصير أن تعلم أن الله جل جلاله يسمع دبة النملة السوداء على صخرة الصماء في ليلة الظلماء وأكثر من ذلك جل جلاله يعني أن تعتقد أنه يسمع جل جلاله في السلك وضميرك العلم بعدين عقيدة بعدين يقين. هذا اليقين يثبت البصيرة كذا لو تعلمون علم اليقين لترون شيئا يثبت البصيرة. فإذا أثمر البصيرة حصل الإحساس هو الحال. لأن إذا علمت أن الله سميع ثم اعتقدت أن الله يسمع ثم أيقنت بسمع الله حصل البصيرة فأشعر أحس وأنا بتكلم دلوقتي أن ربنا سمعني. تمام صحيح في صلاة الإمام تقول يا ابني وأنت بتصلي الإمام عشان توصل للإخلاص اللهم صل على النبي لازم تنسى الناس اللي وراك وتحس بس ان ربنا سمعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يسلم ابني ابنه لنبي حسن الصوت يتمنى القران. يبقى انت بتقرا القران بتقول للناس اللي ورايا دلوقتي يقول الله فخلصت الصلاة وبص في عيون الناس انتظر منهم كلمة تانية. كنت النهاردة في تجربيات عالية ما انتظرتش من الناس رأيهم ولا مسمعهم ولا كلامهم. ليه؟ أنا لم أرى الناس فين؟ أحسنت أن الله يسمعهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من إذا سمعتموه ويسلكوه كيف القرآن أتيتموه ويحصى حسن ربنا السمع في ذلك ان تعلم تعتقد توكن من ان انت تحس احساسك ان ربنا السمع تصدر تخس احساسك ان ربنا السمع يعلم تفاصيل خواطرك وما يسكنك وفي قلبك يرى يبقى أولا تعلم اثنين تعتقد ثلاثة توكل أربعة تحس. تيجي بقى فين؟ أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخر. يعني كلنا يعلم ويعتقد أن يوم القيامة ينصب الصراط على شريف جهنم. اللهم قنا عذابك يوم العصر. ينصب الصراط على شريف جهنم لو إن جهنم مثلت كده بالبيش وينصب على شريفها يتسد عليها محمد كده. قال الله عشان توكن. قال الله وإن منكم إن شاء رأيتها كان على ربها حسما مرضيا ثم الأجل الذي كتبه ونظر الظالمين فيها جنسية. علمت ودامنت اعتقاد in Jahannam, most spotless in Jahannam. So, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, so like the Muslim of the Lord, أذبت من الشر وأعدت من السيف. أذبت من الشر وأعدت من السيف. يبقى الصلاة دقيق جدا. شعراء. وحاد جدا. حامي جدا من السيف. حين تقرأ هذا وتعتقد وتوقظه. بالواجب والنعم معي الواجب الان الذي يعرف حاسس Yeah. Thank you.